اذا تعذر خلاص لا يقام الحد. وقع حصل ما هو ده. لا اذا كان يقص في امراته ربنا جعل الملاعنة بقى. جعل الشهادة احدهما اربع مرات يقسمه اربع مرات والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الايه من الكاذبين. فخذ بالك وهي برضو بتقسم وبعدين ان لعنة الله عليها ان كان من الصادقين. ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم. فيبقى ايه ده بالنسبة للزوج والزوجة. ليه؟ لانه الدخول عليها ورؤية هذا منه واردة. لكن ما سوى الزوج يبقى لازم اربعة شهور. زي ما هو شاف يبقى لازم اربعة. طب تقول لي ايه اربعة كتير؟ واحد شاف عبال ما يروح يجيب ثلاثة غيره كل عملية خلصت. ده لانه بما يعني ده من باب انت نفسك تفهم ان الشريعة حريصة جدا الا يترك الامر لاهواء الناس. لانه التقي يمكن لوحده انه يتبدل لوحده. لكن الاربعة الاتقياء مش ممكن يتبدل. يعني فاهم انت معناه ايه؟ مش ما يهمش. بس ده مش معناه ان هو الامر بالنسبه له هين. لان الله عز وجل ان شاء ان يفضحه في الدنيا هيفضحه. فان كان سيتوب يبقى لعل الله اراد به خيرا. وان كان نمرود فان الله سبحانه وتعالى اذا تعقب عبد فضحه في عقر داره. نعوذ بالله من الخذلان. لان لازم تعرف ان من اعظم نعم الله على العبد الستر. ومن اعظم دلاله الغضب هتك الستر. فاهم؟ يبقى عرفت بقى ايه؟ وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. يبقى كلمه الا بالحق دي مش اللي انا حددها. ان انا ايه متضايق من ده اقتله وانا شايف ان ده كفر اقتله وشايف ان ده كذا. لا. يعني بالشرع هو الذي يقول هذا يقتل او لا يقتل. واضح؟ لا قام فقتله. دي في المسألة دي بيكون اما بين حضرة الامام زي بين يد الصحابة واما من باب ان الصحابي اعتبر ان ده من الحرب او ان ده من اباح دمه في الامة. ما وصل بيحصل ايه؟ ان مثلا يجي الامام يقول من وجد فلانا فليقتله. زي مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم او زي ما قال من لكعب. فانت من لما تدرك فلان ده يبقى بقى صار بايه؟ ان الامام اهدر دمه وجعل اي واحد من احد المسلمين له ذلك. فيقوم يدركه مثلا عثمان يدركه ابو هريره يدركه بلال وهكذا. او في حاله من حالات الحرب بين طائفتين. حرب بين طائفتين ويكون بينهما عهد لا يعلمه القاتل. يعني لا يعلمه من هم بالقتل. واضح؟ زي ما يشوف واحد معين فيتبعه فيقتله. من باب اللي بينهم حرب زي ما كان بين المسلمين والمشركين في خاصة في المجتمع المدني. في المجتمع المدني. لكن الأصل إن ده لا يكون حد. ما بيبقاش بيعمل كده حد. ده من باب إما مهدر الدم. إما مهدر الدم. زي لما تراجع الكلام ده في الصارم المسلول هتجد إن بعض الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دمهم. فبقى اللي يدركه يقتله أي حد يطوله. يبقى ده ايه اللي يدركه يقتله. يبقى هنا لما بيقتله مش بيقتله منه نفسه ده لان الامام اهدر دمه. اما ان هو يرى في شخص بينه وبين نفسه انه يقتله ويكون الامام موجود ده لا يصح. لا يصح. وان فعل هيؤخذ به. ان فعل هيؤخذ الا اذا كان قتال او الامام ارسله. زي حوادث القتل الكثيره اللي ثبت في السيره زي قتل اسامه للرجل الذي قال لا اله الا الله وزي قتل خالد بن الوليد للذين قالوا سبقنا سبقنا وما شابه. فده لانه كان فيه ايه؟ قتال. قوله وقتل النفس التي حرم الله اي حرم قتله. وهي نفس المسلم المعصوم. وهي نفس المسلم وقتل النفس التي حرم الله. يبقى اذا في نفوس حرم الله قتلها ونفوس اهدرت دمها. زي المشركين في حال قتالهم. لكن لو بقى في حال ذمة وعهد يبقى صاروا ايه؟ محرم. هو هنا حمل التحريم على المسلم بس. لا التحريم يكون للمسلم وللذمي والمعاهد. واضح؟ يبقى لا يصح قتل النفس التي حرم الله قتلها. يبقى لو واحد قتل نفس غير محرمة لو قتل نفس غير محرمة إن كان من باب استهواء القتل فهو كبيرة، وأما إن كان من باب نصرة الحق يبقى إيه؟ يبقى لا شيء عليه، لا شيء عليه، يبقى فلو في حالة الحرب والقتال والإيه بين الكفار والمسلمين واحد يبقى، لكن واحد يقولك أنا إيه؟ أنا مزاج أقتل ده سلة يعني القتل ده لا يصح، لا يصح. واضح؟ قوله إلا بالحق أي بأن تفعل ما يوجب قتلها، يعني هذه النفس التي لا حق الحرمة ولا حرمة القتل دي مش معناها أنها هيمنع قتلها بإطلاق، لا دي برضو هيبقى في بعض الأحيان يمكن أن تقتل، هذه الأحيان اسمها إيه؟ حقها، يعني حق قتلها، حق قتلها. طيب إيه هو حق قتلها؟ الأمور بقى اللي دلت عليها الشريعة، الأمور التي دلت عليها الشريعة زي إيه؟ النفس بالنفس، السيد الزاني، التارك لدين مفارق للجماعة، سب النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع أنه يقتل، وهكذا حتى إن تاب ويقتل إن لم يتب، يعني يقتل في جميع الأحوال. طبعا استشكل على هذا بعض الأمور ناقشها ابن تيمية في كتاب السر المسلول. طيب زي إيه بقى؟ بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك اللي هو الردة، طالما كانت محرمة وشرك يبقى ردة، والنفس بالنفس يعني يقتل نفسا زي ما بيجي واحد يحكمه عليه بالقتل لأنه قتل واحد ظلما وعدوانا، والزاني بعد الإحصان اللي هو المتزوج ويدخل فيه المرأة المتزوجة مش الرجل بس، يعني الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة، وكذا قتل المعاهد، وهو هنا بقى رجع المعاهد أقول له هو إيه كما في الحديث، نعم المعاهد هو الزمي أو ذو العهد، كما في الحديث من قتل معاهدا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا وهل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي، وراى في ذلك أثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عصي الله عسى الله، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. الزيادة دي فيها نظر حيث سقطها يعني، ونوى جمهور الأمة سلفا وخلفا إلا أن القاتل له توبة، وده الصحيح ليس هناك ذنب لا توبة منه، لأنه إذا كان صاحب الشرك له توبة المشرك، يعني بيجن وكلينتون ولو مين وكل الكفرة والمشركين ولو أراد أن يتوب هيقبل له توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، طبعا ده هنا بشرط التوبة، بشرط التوبة بالجمع مع قول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به، لما تجمع دي مع دي هتجد شرط التوبة لازم بمدلول الآيتين مع بعض، مدلول الآيتين إذا اجتمعا فصار هذا دليل على أن التوبة تجب كل أمر، وأن الله عز وجل يقبل التوبة حتى ولو كان، وأيضا يدل على هذه المسألة حديث قتل 99 نفس، لأنه من ضمن الذين قتلهم مؤمن اللي هو الراهب متعمد مش قتله خطأ، ومع ذلك لما أراد التوبة وتخاصمت فيه ملائكة الرحمة عليه في العذاب فإيه، وآخر الحديث لما قصوا بين الأرضين وجدوه أقرب إلى هذه شبرا فإيه فأخذته ملائكة الرحمة، يبقى ده دليل على أنه إيه قبل الله توبته. واضح؟ إذا قال قائل ده شرع ما قبلنا هنقول إن ده إيه جاء من القرآن ما يدل على بقائه وما يدل على اعتباره اللي هو إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. يعني هو هنا كتب انه اصلا اعمل له الكتب واشار اليه بالشهاده فانكر ثم شهد تقبل برشه، يعني لو واحد اصلا قال له ان اسلم وكده مرضيش وبعد كده اسلم تقبل لو بعد قبل ما يموت بساعه ابو طالب قاعد يعرض عن الاسلام سنين ومع ذلك مش راضي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلها كلمه اشفع لك بها عند الله. ومعرض معرض سنين عمره وعارف النبي صادق، وقال له ان انا لولا المخافه مخافه مذمه وخوف من حرج الناس اتعرض عن مله الاباء والاجداد، وهكذا الكبر والعياذ بالله. شهادة ازاي؟ يعني يكون في شهادة؟ لا ده حد يقتل حدا برضه، لابد من هو يثبت عليه هذا الامر. يعني من غير ما يروح الامام لازم الامام هو اللي يحكم بقتله. انا بقول ان هذه كلها الحقوق اللي هي ايه؟ ولا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، كلمة الحق دي اللي هي ما دلت عليه الشريعة. فبضرب لك امثلة زي كذا وكذا وكذا، كلها حدود، لان اقتران بكلمة حق بقت حد. لو مفيش امام خلاص مفيش حد، لان الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. هتترك اللي يسب يسب واليوم اليوم لحد ما ربنا يأذن بامام يقيم شرع الله عز وجل؟ ايه؟ لا ما انا ما اعرفش بقى تبديل الحد ده من القتل للضرب، ده مفيش ما يدل عليه شرعا. لكن كونك انك انت تنكر عليه، كونك انك انت تمنعه، كونك انك انت تؤذيه مثلا من باب رد منكره او تقليل من فساده، ليس من باب اقامه الحد، ولكن من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وارد، بس بما لا يجر فسادا اكبر من مفسده الانكار عليه. لكن وارد، انت لو عندك ابنك او صاحبك او شغال عندك في المصنع او ده او ده وحسيت انه هيسب او يشتم وانت تقدر تكسر دماغه، كسرها، بس مش من باب انك تقتله او من باب تقيم عليه حد، لكن من باب انك بتضربه او بتزجره من باب الانكار المنكر، مش من باب اقامة حد ولا تعزير ولا ده، ولكن من باب ايه؟ انكار. زي ابنك لما يجي يغلط غلطة وتضربه تقيم عليه حد، ولكن من باب ايه؟ تربيته ورده عن منكره ورده عن المقنع. ايه؟ يعني ايه قتلهم مش مؤمن؟ لا، ان قتلهم مؤمن مسلم، مسلم مؤمن غير امام، يبقى هيسأل عنه من القيامة. الله اعلم بمدى ذنبي، بمدى ذنبي، لكن هو يسأل طبعا، وممكن يعتبر قاتل نفس، بس النفس دي ممكن يكون ما هياش مؤمنة متعمدا، بقى مش مؤمنة متعمدا، لكن المهم ان هو تعدى على امر ينبغي الا يتعدى عليه، ولذلك بيسموه افتات على السلطان. يعني ايه؟ يعني تجرأ على امور لا ينبغي ان يتجرأ عليها، فانزل نفسه منزلة السلطان بغير حق، يبقى وسد لنفسه امر مش هو مش اهل له. زي ما كل واحد ملوش ان المناسب ده، ربك مثال بس طبعا مع فرق التشبيه، ما عرفش يصلي وما عرفش يقرا الفاتحه وصلاته كلها تعبانه، وهو اللي يقول للناس انا اللي هحكمكم غصب عنه، فده تبقى ايه؟ يبقى ده يقسم اسم عظيم جدا، لانه هو لا يحسن شيء وياخذها بالعنوه. وكذلك لما يجي واحد ينصب نفسه ان هو اللي يقيم الحد على الناس، ده في نظر، ده في نظر. لكن بقى تأول او انه الامر استشكل عليه او انه هو لم يفهم الامر، فده امره الى الله سبحانه وتعالى. لكن الاصل ان ده ايه؟ ما هوش الصح، يعني مش هو ده المسلك المنضبط، انك عرفت ان فلان سب الدين او عرفت ان فلان مرتد او عرفت ان فلان كذا، تروح انت تقتله منك لنفسك. لا، هذا ليس مسلك شرعي منضبط، لان ده هذا الى الامام، بل لو كان في امام مسلم هترفع ايه؟ امره للامام. واضح؟ نعم. لا، هم الفرقة دي ما تاخدش ما تلحقش أبي طالب، لأن الفرقة دي ما امتنعتش عن أعمال الإيمان، هم اعتبروا إن الإيمان حد ده، ويبقى نطق الشهادة عندهم والصلاة والصيام والحاجات دي كلها إيه؟ من أفعال الخير، ويبقى إيه؟ ما عدمها ما يأثرش في الإيمان. لكن هم لما امتنعوا عن أعمال الإيمان ممكن ياخدوا حكم أبو طالب، ياخدوا حكم أي غيره لو امتنعوا، يعني أحسن واحد حط اعتبار الإيمان التصديق، وما صلاش ولا صامش ولا شهدتش ولا شهد الشهادتين اصلا، يبقى ده ايه؟ لم يحكم، لا مش هيحكم له اصلا بالاسلام. لكن لما يكون هو في دماغه من ايمان التصديق، ومع ذلك لما تقول له اشهد يشهد، صلي صلي، يبقى ده متأول، يبقى ده فساد في تصور المعنى الايمان. لكن كل ما يوجد عندك انت بقى او عند اهل الحق اسلامه وجد، لان من المعلوم انه ما لا يقبل عند جميع الفرق، لا يقبل اسلام من لم ينطق بالشهادتين، واخد بالك؟ فهو حتى عنده ده، بس هم دول بقى خد بالك بقى من حته مهمه، ودي مع يعني انا شرحتها قبل كده برضه في مبحث الايمان الطويل اللي احنا سجلناه، اللي هو كان مسجل ده في 12 شريط ده. انه نفس دول اللي قالوا ايمان التصديق قالوا لهم طيب بالك في موضوع معين بقى. والكلام ده هو نقشه القاضي ابو يعلى في كتاب الايمان بتاعه رسالة الايمان ابي يعلى. وابن تيمية رحمه الله في الصارم ايضا وفي الفتاوى قال ايه؟ قال انه خد بالك ان الذين قالوا ان الايمان تصديق لما جم عند الاستهزاء او السب قالوا لهم طيب ده يعتبر كافر ولا مش كافر؟ قالوا كافر. قالوا ليه؟ هم دول مش مصدقين. قالوا ما هو طالما استهزئ يبقى انتفى التصديق، مع ان ده مش شرط. عشان ايه؟ عشان يجي حافظوا على حاجتين، حافظوا على قاعدتهم من ايمان التصديق، ويحافظوا على انه التسليم بالقران اللي قال ان اللي يعمل كده كفر، لان دي فيها اجماع، يعني فيها نصوص وفيها اجماع، فيبقى هم خرجوا، يبقى هم بعدوا عن الدين خالص. فعشان ما يخرجوش راحوا جامعين بين ايه؟ بين متناقضين، يعني او بين امر، خد بالك. فلما ايه؟ ده دول مين بقى؟ ده دول غلاة المرجئه اللي هم الجهميه. الجهميه لا الجهميه، غلاة المرجئه يعني غلاة القائلين بان الايمان تصديق. فقالوا ايه؟ هو بس التصديق. فقالوا لهم طب لما يستهزئ ويسب قالوا يكفر. طب ليه يكفر؟ مش الايمان التصديق؟ قالوا ده دليل على انتفاء التصديق. ما هو طبعا انت عارف ان الايمان لما انت تيجي تقول حد الايمان والتصديق يبقى حد كفر ايه؟ انتفاء التصديق لو عدم الايمان. فهو دلوقتي قال له طيب اذا ايه لو استهزأ يبقى فرعون ده مسلم. ليه؟ لانه مصدق وبيقع ده كبرا وانت بتقول ان الايمان والتصديق. فقال له لا ده دي شخوعاده عشان ما يخرجش. وبالتالي انت لما تيجي تقول بقى خد بالك الحته دي، لما تيجي تقول ده اللي يستهزئ او يكفر ما يكفرش الا اذا كان قاصد، يبقى انت بقيت فرقه ملهاش وجود في الكون، حتى غلبت غلاة المرجئه. ليه؟ لان غلاة المرجئه ما قالوش كده، بالرغم ان عندهم الايمان هو التصديق. خدت بال حضرتك؟ قولوا الا بالحق اي بان تفعل منذ قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الاحصان وكذا قتل المعاهد كما في الحديث الى اخره. وبعدين اختلافهم في ايه؟ قلنا اختلافهم في قتل النفس العمد، وقلنا ان قتل النفس العمد ده الصحيح انه ايه؟ انه تقبل توبته، لانه لا ومن ذا الذي يحول بينه وبين التوبه، ومن ذا الذي يحول بين اي احد وبين التوبه، فده الاصل. واضح؟ طيب. وذهب جمهور الأمة اللي هو المسألة دي يعني سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة، لأن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئات حسنات بنص الآيات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ده شريعتنا بقى أهو للقرآن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أهو، ولا يزنون. طب ومن يفعل ذلك اللي هو ايه؟ اللي هو قتل النفس التي حرم الله لما قتلها يعني، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. كلام جميل قوي. طب وبعدين؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. طبعا تاب وامن من ايه؟ من كل اللي فات ده بقى اللي هو يدخل فيه قتل النفس. يبقى الايات اثبتت بمنطوق الايات ان قاتل النفس ان تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. يبقى واضح انه ايه؟ انه الاصل انه له ايه؟ توبه. قول وما يقتل مؤمنا متعمدا، قال ابو هريره وغيره هذا جزاؤه ان جازاه، هذا جزاؤه ان جازاه. ابو هريره اول ايه ان ربنا سبحانه وتعالى لو احكم عليه الجزاء فانه سيخلده في جهنم. والاصل ان الايه دي بتحمل على معنى الخلود اللي هو دون الابديه اللي هو طول المكث، بلزوم معنى أن كل لفظ في القرآن له معنى ولا يتصور أن يكون زائدا. فما دام القرآن وصف أن الخلود في جهنم مرة يكون خلودا ومرة يكون خلودا أبدا، فيبقى هنا في حصل فرق بين الخلود وبين الخلود الأبدي، وإلا صار لفظ أبدي ده إيه؟ هراء ولغ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو انت قلت خالدا زي خالدا ابدا، الاثنين زي بعض مفيش فرق، يبقى جعلت ابدا ايه؟ حرف كلمه زائده ملهاش قيمه، وجودها زي عدم، صح؟ وده مستحيل في حق القران، ولا ده جائز؟ لا مستحيل، كل حرف له قيمه. فلما يقول خالدا ابدا يبقى يدل على انه اكثر من خالدا. واحد يقول لي طب في ايات فيها افعال كفر واستهزاء يعني خالدا بس، فانا اقول له ان ده محمول الخلود الابدي ليه؟ لانه جنسه جاء فيه خالدا ابدا، جنسه جاء فيه خالدا ابدا، وجنس الاخر لم ياتي فيه خالدا ابدا، بل اتى ما يدل على عدم الخلود الابدي بوجود التوبه، بان الله عز وجل اقبل توبته، وان الله عز وجل يغفر له، وان الله ايه؟ يغفر له. طيب، وقد روى عن ابن روي يعني ابن عباس ما وافق قول الجمهور، فروى عبد الرحمن بن حبيب والنحاس عن معبد، يعني عايز اقول لك ابن عباس له قولين، قول بمنع توبه عن القاتل العمد، وقول بايه؟ بجواز، لانه قال بتوبه القاتل العمد. ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبه، لمن قتل مؤمنا توبه. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعا ان جزاءه جهنم ان جازاه، يعني لو انه لم يغفر له، لو انه لم يتوب، لو انه لم اذا استحق العقوبه. يعني قوله اكل الربا، يبقى الكبيره الايه؟ الرابعه. الكبيره الاولى الشرك بالله، الكبيره الثانيه السحر، الكبيره الثالثه قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. لازم تقولها كده على بعضيها، ما تقولش قتل النفس، لان كلمه قتل النفس دي كده كبيره، ده كلام هراء او كلام فيه خلل. ممكن تقول قتل النفس دي واجبة، لكن تقول قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، أي تناوله قبوله وتعاطيه وأخذه بأي وجه كان، سواء في بيع، في شراء، في فلوس تحطها في البنك، في بيع بالعينة، في إنك تبيع بحاجة معينة بفوائد على الأقساط، اللي يتأخر عليك في السداد تفرض عليه فايدة، اي وجه من اوجه اكل الربا ماله كبير من الكبائر، يعني التعدي فيه. اي تناول باي وجه كان، كما قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمه، يعني الربا ده دائما وضح ان كل من ياكل الربا وكل من يقبله ويتعامل فيه ويفتح مشروع وياخد قرض من البنك ويجيبه او يرابي ويقبل الربا على نفسه وياكله ويتعاطاه جرب ووقع من حوالي الله من احوال الناس ان خاتمته بتسوء والعياذ بالله. ليه بقى؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فشوف بقى، واحد دخل في حرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى حدث ولا حرج، نعوذ بالله من الخذلان، صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواحد يسرق ولا يرابي، نعوذ بالله من الخذلان، يسرق ولا يرابي، لان درهم واحد ربا ياكله المرء وهو يعلم يعدل 36 ثانيه، حديث صحيح. درهم واحد ربا ياكله المرء او الرجل وهو يعلم يعدل 36 ثانيه، نعوذ بالله. ويكفي انه مؤذن بحرب من الله ورسوله، يكفي ان الربا، لكن السرقه ما فيهاش الاذن، والسرقه كبيره عظيمه، انا مش بقول ان السرقه، يعني اقصد اقول لو كان لابد يبقى السرقه، نسال الله العافيه والسلام، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. لا، التقسيط ما قداش شرحناه قبل كده اكثر من مره، ليس فيه ربا، الا انه تتاخر يروح على عليك فوائد. هيقول لك الساعه دي ب 10 جنيه و 15 جنيه لو هتاخدها قسط وكلام من ده، مفيش مشاكل. لا، ده ربا، ده ربا. هو اللي هيشتري لك وانت، وهو يدفعه من جيبه وياخده منك انت، هو دفع فلوس وخد فلوس، دفع فلوس وخد فلوس. لكن لما يكون عنده في بيته او في محله او في دكانته تروح تاخدها منه ويقول لك خلاص هتقسط لي، يبقى ازود 20 جنيه 50 جنيه، اتفقوا من الاول على هذا، ليس شيء. لكن لما يقول لك ايه؟ بشرط لو اتاخرت في كمبياله 5% تاخير يبقى ده ربا. حتى تقول لي احنا اتفقنا واشترطنا، معايا ولا اشتراط باطل؟ والاشتراط والرضا بالباطل لا يصوره، لا يصوره حق. لو تراضيا اثنين على ان كل واحد يزني في مرات الثاني، يقول لك احنا برضانا ومتفقين، ما حدش مزعلنا ولا حد، هو اسمه ايه؟ زنا وذياس، مش معناه ان هو عشان راضين يبقى نعم. يا ولدي الأصل في الأشياء الإباحة دي معاملات، دي معاملات. إيه الدليل على إنك تلبس نظارة اللي أنت لابسها دي؟ إيه الدليل؟ إيه الدليل على النظارة اللي أنت لابسها؟ وأنا هسألك السؤال ده، هتقول لي مفيش ما ينهى، هترد عليا تقول لي مفيش ما ينهى. هو اللي يجيب، هو اللي ينهي، يقول له أنا عندي بيان إن ده ممنوع. واحد هيبيع جبنة، واحد هيبيع بطاطس، واحد هيبيع كوسة، واحد هيدي واحد كيلو بطاطس وياخد منه نص كيلو جبنة، ايه اللي يمنع؟ لازم يقول انا عندي نص يقول يمنع. زي ما واحد يدي واحد كيلو تمر وياخد منه كيلو نص اردأ منه يقول له حرام، يقول لك ليه؟ نقول له عنده نص ان ده ممنوع. لكن ما يجيش احنا نقول ده احنا عايزين نص يقول جائز، ده الكلام ده في العبادات، ده هو خلط بس بين العبادة والعادة. العادة الأصل فيها الناس تبيع وتشتري وتاكل وتشرب وتلعب زي ما عايزة، وساعة متلك الممنوع نقول لهم لا، ده من جنس الحرام، ده من جنس الممنوع في العادات، لأن كل الأمور العادية جاء فيها الحدود بالمنع، لأن الأصل فيها الإباحة. فتجد في البيوع جاء لك نهى عن بيع الثمار قبل بيوع، نهى هذا الربا، الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد، تجد كلها إيه فيها موانع، مش فيها بيعوا ما في من لا بأس إن بعت بالتقسيط، لا بأس إن بعت واشتريت، مش نصوص كده ليه؟ ده الأصل وأحل الله البيع، يبقى أي بيع الأصل فيه إيه؟ حلال. يبقى لما يقول لك هات لي دليل إنه أحل الله البيع، يقول لك لا البيع ده حرام، يقول لك البيع ده حرام، ثم تقول له إيه؟ ما الدليل على انه حرام؟ انه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، خلاص على عينه وراسه، ما دام واحد هيقول واضح؟ على عينه وراسه يستدل بيه ويقول له ما دام هيبلعها خلاص مش دعوه. حقك عليا. نسيها في ايه؟ نسيت ايه؟ طب انا انت مش متذكر بقى، مرة تسأل ليه ما تتذكر بقى؟ انا بقول لحضرتك ان انا هو احد من الناس اللي انا اعتقده واللي انا بدين بيه ان اي حاجة في العادات الاصل فيها الحل، ما اقدرش اقول ده غلط الا لما يبقى عندي نص ان ده غلط. فاهم؟ نعم نعم. طب ايوه، من هو مسمون، وجود المسمون. ايوه يعني هو هو هو الفكره كلها انه بعض الناس لفهمهم خطا لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، قال من باع بيعتين في بيع فله او كسهما او الربا، هو بيقول لك ان ده بيعتين في بيع، لكن ده مش بيعتين، ده اسمه بيع واحد بثمنين، اسمه بيع واحد بثمنين، فرق بين البيعتين والبيع، فده مش قضية. انا بقصد على اللي انت بتقول على المسألة التي تذكرها حضرتك، بتقول انه هو بيقول لي هاد دليل على الجواز، بقول لك لا، ده مش في العادات، ده في الدين. في الدين لو شفت واحد قاعد مثلا في الصلاة رفع دراعه كده، او مثلا وقاعد في التسبيح بدل ما يسبح على صوابعه كده بدأ ايه يسبح على كتافه، هقول له الكلام ده جبته منين؟ انا اللي طلبه بقى، يقول لي ده انا عندي نص، لان المفروض اي حركة في العبادة بنص، واي اي منع في العاده بنص، اي منع مش اي حركه، اي حركه في العباده بنص، اي منع في العاده بنص. يبقى تسيبنا انا زي القلعه تجري بره دي، ما تقدرش يعني زي ما انت قاعد تفرد رجليك تتم رجليك، عشان اقول لك لا تفعل في عاده لازم بنص. طب ما تجيش تقول لي ايه، طب فين النصوص اللي افعل؟ لا، ده دي ده بيترك فيه الباب، لان من بديع صنع الشريعه انها في العادات اتت بالموانع، وفي العبادات بنت على التوقيف، انه اي حركه او سكنه في العباده ده لابد من ايه؟ من بيان، ليه جبت تعبد دي ازاي؟ تعملها ازاي؟ واي حركه في العاده ده الاصل، ما تجيش هتدل عليها، لكن لما تيجي تمنعني من الحركه في العاده بس، وده ده المفهوم. فانت ايه لما يجي واحد يقول لك ده كذا او ده كذا، يبقى ايه؟ من باب انه ده صح او ليس. شوف الاذان. قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآيات. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب بسوء الخاتمة أو نعوذ بالله من ذلك. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه وبالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. يبقى إيه؟ تعدى. لو واحد خد وجاب به هدوم تعدى، يبقى ما هيش إيه؟ الأكل. لكن سمى الأكل لأنه ده أعظم أوجه التعدي أو أعظم أوجه المنافع التي يمكن أن يتعدى على المال بسببها، فعبر بالغالب. واضح؟ وقع الذكر بالغالب. وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه وهو بالأكل لأنه عام وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، قال يأكلون ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فبهذا أنه ما كلش منه ولا لقمة وجب عربية برضو، إنما يكون في بطون النار وسيصلون سعيرا، من باب الذكر الايه الغالب. الغالب أن المال يؤكل به، الغالب لأن ده أكبر مواجه، أكبر أوجه مصارف المال، أكبر أوجه مصارف المال، ودي أكبر أشياء الإنسان أو حاجات الإنسان في المال هي الايه الأكل. قوله هو التولي يوم الزحف، يبقى قلنا الربا عرفنا، وبعدين أكل مال اليتيم، بعدين التولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وقت ما يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار ينبغي المسلم أن يفادي دينه وأن يصمد مهما لاقى، لأنه حامل لراية الإيمان، ليس مقاتلا لمجرد حماية الأبدان فقط، بل إنه عند قتاله الكفار حاملا لراية الإيه؟ الإيمان. فإن تولى فإنه ينكس بتوليه هذا راية الإيه؟ الإيمان، فلابد من فداء الدين ولابد من الإقدام. فلذلك جعلت من الكبائر العظام التولي يوم الزحف، لما فيه من إنكاس راية الإيمان وإهان صف المسلمين ودعوة الكافرين للانتصار بتولي المسلمين أمامه. لكن لما يبقى مهما لاقى حتى لو قتل، يبقى إيه؟ ده يكون مدعاة لرفع الراية ومدعاة لرد الكفار لرؤيتهم صلابة المسلمين الذين لا يتولون الزحف أمامه. واضح؟ وإنما يكون كبيرا إذا فر إلى غير فئة أو متحرف للقتال، كما قيد به في الايه في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وما يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. متحرفا لقتال أو متحيزا، يعني إيه؟ يعني واحد حيدبر لكي يتحرف من الحرفة من الإجادة ومن الحسن، يعني يتقن القتال، يعني يعد العدة أحسن وينظم الصف أحسن، يعني لقى نفسه لو دخل معركة مش متكافئ أو اكتشف أن العدو إمكانياته أكتر، فرجع عشان يتحرف، يعني يعني ايه يتقن. لما نقول هذا رجل حريف يعني رجل ايه متقن، الا متحرفا. واضح؟ يعني ايه؟ يعني من باب ان هو يتقنه ويضبطه، ها، وينظم الصف، يعني يبقى حرفة بقى، ما بانه حريف يعني، يبقى ايه يعني ينظم الامر من باب العدة والعتاد. يبقى هو لو تولى من باب هذا فده خير، او الحاجة التانية ان يتولى من باب الانضمام لفئة، يعني مثلا ايه جيش هنا وجيش هنا او سريع يوصل، يروح هو ايه يقول لا نجمع كله في جبهة واحدة وهكذا. يبقى ايه؟ يبقى ده الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. طب لو بقى لحاجة غير كده، لجبن لإثار دنيا، لامرأة يريدها، لشهوة يؤثرها، لمال يخشى عليه، لحب الدنيا لأدب الله وكراهية الموت، يبقى ايه؟ فقد باء بغضب من الله. يبقى ده موافق اهو، الحديث موافق للآية، فقد باء بغضب من الله، يبقى دي كبيرة عظيمة، لأن توعد الله فاعلها بالغضب والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا من غضبه وانتقامه. يبقى فهمت التولي يوم الزحف يعني ايه؟ الفرار عند التحام القتال وعند التحام الدواخل. لكن واحد هرب اصلا قبل ما يبقى في قتال يبقى ده جبن ما يبلغش هذه الكبيرة. لو واحد هرب قبل ما يبقى في قتال اصلا قبل ما تلتحم الصفوف اصلا يبقى ده ايه؟ جبن. لكن لا يصل الى هذا ولا يسمى تولى يوم الزحف، لا يسمى تولى او متولي يوم الزحف. كويس. الكبيرة يبقى 4 5 6 7 بقى وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والعياذ بالله. قول وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وبفتح الصاد المحصى مش المحصنات لا المحصنات المحظوظات من الزنا. المحصنة هي المرأة الحرة العفيفة التي لا تزني، أما البغي فهي المرأة التي تزني والعياذ بالله، تسمى بغي أو تسمى زانية غير محصنة. واضح؟ إذا المحصنة هنا مش المتزوجة، مش المتزوجة، أعم من المتزوجة. واضح؟ لكن الرجل المحصن هو رجل إيه؟ المتزوج. ويطلق عليه برضو إن لم يكن ممن يزني من باب حفظ الفرج. واضح؟ وبفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن. لما تقول المحصنات يبقى التي اللاتي لا يزنين، لما تقول المحصنات أي التي يحفظن فروجهن، يعني التي لا تنظر ولا تذهب مذاهب فيها من الخنا والفجور والميوعة. والمراد الحرائر العفيفات، العفيف مش الحرائر بس، ممكن تكون حرة مش عبدة مش بطوعة مش طرة، لكن مش عفيفة زي نساء الزمان إلا من رحم الله، هم حرائر لكنهن إيه؟ لسنا عفيفات والعياذ بالله، لأنهن متبذلات ولأنهن كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات كاسيات عاريات والعياذ بالله. والمراد الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا او لواط، يعني يقال المرأة دي لطية او المرأة دي يزنى به يرميها، يعني يقول دي اعوذ بالله دي مومس دي كذا دي فاجرة دي زنت بفلان دي رأيتها مع علان رأيتها مع ترتان وهكذا. والغافلات اي عن الفواحش وما رمين به، يعني ايه غافلة عما توصف به وترمى به وتتهم به، وغافلة أصلا عن هذا الحال، يعني هي من جهة غافلة عن هذا الحال، يعني ليست ممن تلج هذه الأمور، يعني واحد يقول إيه فلانة دي والعياذ بالله بتمشي مع الرجال أو بيوزن فيه وهي أساسا لا تقع في هذا ولا تفعله، وفي نفس الوقت لم تعلم بما يطعم فيه والعياذ بالله. فدي كبيرة عظيمة نعوذ بالله من الخزلان، كبيرة عظيمة نعوذ بالله من الخزلان. والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، كناية عن البراءة، لأن الغافل بريء عما بهت به، الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات، احترازا يعني عايز يقول أن قذف الكافرات لا يبلغ تلك الكبيرة كما هو الحال في قذف المؤمنات لما فيه من إفساد المجتمع ومن تقطيع أواصر المؤمنين. واضح؟ ففيه حفظ اللسان والتنبيه على أن العبد لا ينبغي أن يلوك بلسانه عرض أحد، خاصة إذا كان امرأة، أن يقول في حقها أي شيء. إذا حدث يبقى بيقوله إذا حدث بيقوله من باب التنبيه ومن باب ما يكون سببا لصلاحها أو لدرء مفسدتها. يعني واحد مثلا معروف أن هي يعني والعياذ بالله تنصب وتلقي حبالها بحيث تقع بالرجال في براثنها، فيبقى يحذر منها من باب درء مفسدتها. لكن إذا كانت فعلت هذا وتابت إلى الله وستر الله عليها فلا تنهك ستر الله الذي سترها به. لو كانت بتفعل هذا من وراء زوجها ينبغي أن يعلم، أن يعلم زوجها حتى يتخذ أمره ويعلم شأنه، إما يكون سبب في توبتها، وإما يعني ألا يأتي الولد من الزنا وينسب إليه. والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. فالأمر على حسب ما فيه من مصالح، وليست البغية أن تلوك هذا الأمر بلسانك وتقول أصلي عملت أصلي بتعمل فقط لمجرد أنك إيه. لكن ففرق بين قذف المفصلة فرق بأنك أنت تظهر حق أو تدل على أمر فيه درء مفسدة عظيم، ما تبقاش بقى إيه قذف المفصلة أصلا، فده أمر بعيد. زانت يطلب منها ايه؟ لا لا لا، لكن تطلب منها ان تحافظ على ما اهتدت به وان تحافظ على ما التزمت به، لكن ما تأمرهاش ان هي تفعل تزداد منكر مع منكرين. انت لو تصورت ان المجتمع بقى مسلم هيبقى كل النساء منتقبات، ومع ذلك هيبقى فيهن برضو الزانية وفيهن كذا وفيهن كذا، فانت دلوقتي ما تجيش تقول لا ما دام بقيت الزانية يبقى انت ايه كملي بقى الخط، لا النقاب شوية، لا الحجاب شوية، مش خلاص بقى يعني ايه، لا ده انت المفروض انك تكون معين له. فده بدل ما دام عرفت عنها ذلك تتبعها وتتبعها بالنصيحة، قول لها انك انت لو ما رجعتش هتفضحي، وكل قيد وكل ضغط يمكن ان يكون سببا في رضعها وسببا في كفها عن هذا الفساد وعن هذا الفاحش وعن هذا الفحش، يبقى لابد ان تسلكه معه. ابلغ زوجها، ابلغ اوليائها، ابلغ اولادها ان كانت ذات ولد والعياذ بالله وكذا، لان دي ضغوط في غياب السلطان، وان الله يزع بالسلطان ما يزع بالقران. فانت دلوقتي ما فيش سلطان مسلم يرفع اليه الامر بحيث انه ايه ان هو يقوم في الامر بالشرع، يبقى انت تضغط بكل ما عندك من حيل يمكن ان تكون سبب في رضعها. والمراد رميهن بزنا او لواط، والغافلات اي عن الفواحش ومرومين به فهو كنايه عن بريئات، لان الغافل بريء كما عما بهت به، والمؤمنات اي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. يبقى ده تمام ذكر الحديث الكبيره السابعه اللي هي متممه للحديث. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. قول عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير ان جندب بن عبد الله انه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الاسدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ والصواب أنه غيره، وقد روى ابن القانع والحسن عن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره، هو إيه حد السيف ضربه، حد الساحر ضربه بالسيف. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قال ابن حبان. أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي، روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. قول حد الساحر ضربوه بالسيف وروي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح، ضربة سيف أو ضربه بالسيف بالهاء وبالتاء. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقال يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عفاء وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، ولم يرى الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواه عن احمد والاول اوي الحديث ولاثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير، في خلافه عمر يعني. الكلام ده احنا فهمنا ان حكم الساحر ان السحر اصلا كبيره عظيمه وانه من السبع الموبقات وان منه هو كفر اذا كان تعاطي السحر فيه جاي من الكفر والعياذ بالله. طيب هل الساحر له حد بمجرد تعاطيه السحر بغض النظر عن كفر او ما كفرش؟ لا، في خلاف بين العلماء. بعضهم قال انه تعاطيه بالسحر وعمله بالسحر واشتغلوا به يقتل حدا سواء كفر او لم يكفر من باب درء فساده. فكان ده حد زي ايه قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حدا حتى وان كان. وبعضهم قال لا يقتل اذا كان قد فعل الكفر. فمسألة فيها خلاف في حد الساحة هل يطلق يقتل حدا ولا لا يقتل، هل يقتل حدا او لا يقتل. واضح؟ لا، الزنديق هو من تكرر كفر وتوبته بحيث انه عندما يشتد به الامر يظهر توبته وعندما يخلو الى حاله يكفر. واضح؟ قوله في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وده عملة المستدلين بقتل ايه الساحر، وانه فعلا عمر بن الخطاب كان بيقتل الساحر. وصح عن حفصة ابنته نفس المذهب رضي الله عنها انها امرت بقتل الجارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب، وجندب بن عبد الله من جندب الخير. هذا الاثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، لكن لم يذكر قتل السواحل، يعني البخاري لم يقتل، قال فقتلنا 3 سواحل، دي لم يذكرها البخاري. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم، بجالة مش بجالة، انا قرأتها خطأ، عن بجالة عن عبده قال كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. هذا الاثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، لكن لم يذكر قتل السواحر الى اخره. انه قوله كتب الينا عمر بن الخطاب وظاهره انه يقتل من يقتل من غير استتابة، يعني ظاهر كلام عمر رضي الله عنه ان الساحر يقتل حدا من غير استتابة، زي سب النبي صلى الله عليه وسلم، انه يقتل حدا بغير استتابة، ده ظاهر الكلام. وكذلك على المشهور عند احمد، وبه قال مالك لان علم السحر لا يزول بالتوبة، يعني هو عايز يقول ايه، ان الساحر ده حتى لو تاب فلا زال علم السحر وفن السحر وطرق السحر في ايه في رأسه، لانه مش عمل هيكف عنه، لا هو يكف عن العمل لكن العلم لا زال. فعشان من باب قطع شر السحر وعدم انتقال بين الناس وكثرة من يتعلموه فبقتلهم ينعدم علم السحر، مفهوم؟ اللي بيرى قتلهم يرى من باب ايه، من باب انه بيمنع وبيقلل علم السحر في الارض، ها؟ حتى وان لم يتب، حتى وان تاب على اساس ان ده حد له. فهو بيقول ان ده منقول عن احمد رحمه الله وعن مالك، لان علم السحر لا يزول بالتوبه. وعن احمد يستتاب، برضه روايه اخرى عن احمد ان هو يستتاب، ان تاب تاب والا قتل. وبه قال الشافعي لان ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك استتاب وتقبل توبته، ولذلك صح ايمان سحر فرعون وتوبته. والصحيح على ما اظن انه يستتاب فان تاب والا قتل، ليه؟ لانه هو اعظم، لن يكون اعظم من الكفر والسحر او الشرك، حتى وان بلغ مرتبة الكفر فيستتاب، فان تاب وصلح ورجع. وبعضهم قال يشترط عليه الا يعلم احد، يعني لما يتوب ما، لانهم كانوا يروا ان تعليم السحر كفر حتى لو ما عملش به، واضح؟ من باب كمال توبته، او من باب تمام اعتراف تمام توبته، مش كمال، تمام توبته، الا يعلم احد. وبه قال الشافعي انه ذنب لا يزيد عن الشرك، والمشرك استتاب وتقبل توبته، ولذلك صح ايمان صح فرعون توبته. قوله صح عن حفصه رضي الله عنها انها امرت بقتل الجاريه لها سحرتها فقالت فقتلت، هذا الاثر رواه مالك في الموطا. وحفصه هي ام المؤمنين رضي الله عنها، بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن حذافه، ده هو حنيس، كان زوجها قبل ما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ايه؟ لا حنيس ابن حذافه، وماتت 45. قول وكذلك صح عن جندب، اشار المصنف بهذا الى قتله الى قتله الساحر كما رواه البخاري كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جند بن جديد فقتله. يعني كان قاعدين وفي راجل من اللي بيسحره فقطع رأس واحد وليقت بيها وبعد شوية رجعها لإيه للراجل ده مرة ثانية من باب انه ايه يوريهم يعني عجيب سحره. فقام جندب هذا وراح ايه قتله وقال ان ايه ان حد الساحر قتله. ادي بقى زي الحال اللي احنا كنا ايه بنحكي عليه من باب ان الامام ارسل ان اقتلوا السواحر او ان اقتلوا الساحر. نعم في زمن عمر وراء البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن. فذكر القصة بتنميها ولها طرق كثيرة. قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد والإمام أحمد بن حنبل. قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجندبا والله تعالى أعلم. كل ده في بيان إيه. يبقى أنت هنا كده الباب ينتهي قبل المسائل بتاعك. يعني أنت هنا اللي يهم أنك تعرف أول حاجة نمرة واحد تعرف ما هو السحر وأن له أربعة أنواع وما هي هذه الأنواع. اثنين هل له حقيقة أم لا، هل له حقيقة أم لا ولا حاجة وهمية. يعني هل السحر حاجة وهمية حاجة ما لهاش حقيقة ولا لها وجود لها حقيقة وبتضر. نمرة ثلاثة طيب ما هي حقيقته، تعرف ان حقيقته انه من جنس الايه الامراض والاوجاع التي تصيب وان كان سببها تعاطي الساحر لاسباب السحر من تسخير الجن وما شابه. بعد كده تعرف انه حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم بيدل على المسائل السابقة وبيدل في ذاته على انه سحر النبي صلى الله عليه وسلم وان سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان يكون او ان ينظر فيه من انه ايه من انه طاعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في امر البلاغ والدين. ثم ان السحر ينبغي ان يفك وليس حراما ان يسعى العبد فيه فك السحر عن المسحور او استخراجه او رفعه لكن بالطرق المشروعة بالطرق المشروعة من الدعاء والتبتل والرجوع الى الله سبحانه وتعالى وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ايه يعني بعد ذلك ايه انه لا يرى ان السحر يدل بذاته او انه بعد ذلك يفعل من الرقى يتعاطى من الرقى والقرآن ما يكون سببا في رد السحر كآية الكرسي والمعوذات وما شابه. ولا ينبغي اذا تعذر عليه او اذا طال عليه امد السحر ان يميل عن الطرق المشروعة خشية الا يفقد مع فقد عافيته دينه. يعني بقاش سحر وهو كفر، لا اذا لو واحد سحر يصبر ويظل صابرا ومحتسبا ويعالج نفسه ويتعاطى من الاسباب المشروعة ما قد يصل به الى ايه الشفاء. لكن كل انه يتأخر عليه الشفاء بتقدير الله فيحيد عن الطرق المشروعة يبقى دي فتنة، يبقى دي ايه فتنة. واضح يبقى دي فتنة. يعني لما نيجي نقول واحد مثلا ملبوس او مسحور او كذا عولك مرة ومرة ومرات ومرات وقرئ عليه قرآن وقرئ عليه معوذات ورقى ولكن لم ينجع الأمر أو لم يأتي بخير إلى هذه اللحظة، ده مش معناه إيه؟ مش معناه أن المسألة خلاص تقف عند هذا الحد أو أنك تنتقل إلى ما هو ممنوع شرعا أو على الأقل ما لا يصح حتى لو ما كانش ممنوع ما يجوز لأنه من باب البدعة. نعم أقول لك أنا جربت كل حاجة ومش جايبة نتيجة. انا رايح عشان خاطر ارتاح لاني تعبان فيبقى دي فتنته، يبقى دي ايه فتنته، يبقى دي فتنته. واضح؟ فيبقى الواحد لازم ينظر للمسألة من هذا القبيل وينظر للمسألة من هذا الباب عشان يبقى متخيل انه هو مطالب بالوقوف مع المشروع والثبات عليه مهما كلفه مهما ايه كلفه. فإن وقع وإن يعني جرع المشروع أو قدر الله له بالمشروع العافية فبيه ونعم، وإن تأخر فلا يستفزنه ذلك إلى الوقوع في الباطل أو الوقوع في الأمور غير جائزة أو الوقوع في الأمور التي لا تصح وهكذا. واضح؟ يعني مثلا واحد بيقول إنه ورقة هي مبعوثة، يقول إيه؟ يقول إنه لازم واحد لما يكون مسحور يبقى لازم يحط مش عارف إن الصحابي الجليل أبو دجانة رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا مضطجع في فراشي سمعت في داري سرير كسرير الرحى ودويا كدوي النحل، ولم عن كلمة عن البرد، فرفعت رأسي فزعا، فإذا أنا بظل أسود فدل يعلو ويطول في صحن داري، فهويت إليه فمسست جلده، فإذا جلده كجلد القنفذ، فرمى في وجهي مثل شرر النار، فظننت أنه قد أحرقني وأحرق داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامر دارك سوء، عامر دارك سوء يا أبا دجان، رب رب الكعبة ومثلك يؤذى يا أبا دجان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: توي بدوات وقرطاس فأتى بهما، أو اتني بدوات وقرطاس فأتى بهما، فناوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن اكتب. فقال: اكتب. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من طرق الباب من العمار والزوار، أما بعد، فإن لنا ولكم في الحق منحة، فإن تكوا عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو زاعما حقا مبطلا، هذا الكتاب ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ورسلنا يكتبون ما تكتمون، اتركوا صاحب كتابي هذا، انطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه تحكمون، تغلبون، حاميم لا تضرون، حاميم عين سين قاف، تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكفيهم الله وهو السميع العليم. قال أبو دجانة: فأدرجته وحملته إلى داري وجعلته تحت رأسي وبت ليلتي، فما انتهيت إلا من طرح صارخ، ولا مش عارف، ولا من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة أحرقتنا. الكلمات بحق صاحبك لما رفعت عنا هذا الكتاب، لما رفعت عنا هذا الكتاب، أو لما رفعت عنا هذا الكتاب، فلا عدنا في ذلك. وقال غيره: ولا في أباك ولا في جوارك ولا في موضوع ليكون هذا الكتاب. قال أبو دجانة: فقلت: لا، وحق صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رفعته حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلقد طلبت علي ليلتي، فلما سمعت من أنين الجن وصراخهم وبكائهم حتى أصبحت، فصليت الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما سمعته من الجن وما قلت لهم، فقال لي: يا أبا دجانة ارفع عن القوم، فوالذي بعثني بالحق نبيا إنهم لا يجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة. طبعا الكلام ده كلام لا صح، ولم يثبت، ولم يعني يبلغنا أبدا، أو يعني يبلغ حتى الذين قرأوا في المسألة أو درسوها أو ذكروها أو ذهبوا بها أو كده، لم نسمع على إيه مثل هذا الإيه اللي يعني الوصية أو كذا أو كذا، ها؟ أو بيسموه كده. فده كلام لا صح، هذا كلام لا صح. لما يجي واحد يقول: والله أصحنا عندنا واحد ملبوس وقرينا عليه كتير وبتاعه، وقال مش هيخف لما يحط دي، لا ما حطهاش، بسبب ان انا اخشى ان افتن في ديني، لان دي اول منزلق قبولي لما لا يصح. بعدين شوية يقول لي: لا ده هو مش هيخف لما تحط مش عارف كذا، وشوية اعمل له حجاب بالقرآن المقطع، وشوية اكتب آية الكرسي بالمقلوب، وشوية لغاية ما يجعلني اقع فيه الباطل الذي قد يضيع معه ديني والعياذ بالله. لكن ما دمت قد آمنت أن هذا الأمر نوع من البلاء الذي قدره الله على صاحبه، وأنه لا يرفعه عنه إلا الله، يبقى زي واحد لما أغزل دراعه تشل، رجليه تشل، رجليه كسرت، عينه اتخرقت، هذا إنه كده وقعد يتعالج ويروح بره ويجي وتعمل له جراحات وما رضيتش عينه تفتح تاني، هتعمل له إيه؟ تحط له سلطة بدوجانة ولا هتعمل له إيه؟ هتقول إيه؟ خلاص ده هو قدره كده. طيب اذا برضو نفس الامر في المربوط او في المسحور، هو قدره كده، ايه اللي يفرق؟ لا شيء، لو انت راجل صاحب عقيدة صحيحة، فلا يحيد احد عن عقيدته ولا يحيد احد عن الحق مهما كلفه، من باب ان ربنا واحد يقول يعني كده خلاص نسيب بقى نفسنا كده ونجن. لا، مين قال كده؟ من قال ذلك؟ بالعكس، والله الذي لا اله الا هو يعني كان الاولون بخلاصهم وتوكلهم وحسن يقينهم بربهم سبحانه وتعالى يبقون بالفاتحه، فيبرأ من كان يعني لا يستطيع احد ان ياتي بجواره. ليه؟ لكن انت النهارده هي دي فتنتك، هي دي فتنتك لحد ما تروح للاسسه وتروح للدجالين والصحراء والكهنه وبعدين تخف. خلاص انت خسرت دينك اصلا، تخف او ما تخفش ما خلاص هلكت، هلكت نقول بلا الخزنة. فالشيطان لا يزال بابن ادم حتى يوقعوا في الكفر، حتى يردوا عن دينه. فده كلام باطل وكلام لا يصح. مفهوم ولا ايه؟ المسائل عشان نخلص، في مسائل. الأولى تفسير آية البقرة اللي هو لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، بيان إلى أن الساحر أو أن أمر السحر محبط للعمل مضيع لنصيب الآخرة، محبط للعمل مضيع لنصيب الآخرة. يبقى هنا من باب بيان مغبة السحر، بيان مغبة السحر وما يجره على العبد من ضياع الأجر ومن ضياع النصيب في الآخرة. وانت سعيك في الدنيا كله على أمل ايه؟ أن يكون لك نصيب في الآخرة، مش كده؟ مش ده سبب أنت بتعمله، فلما يجي حاجة يكون هتضيع التصيب ده كله وتملكك، يبقى ده نعوذ بالله منه. الثانية تفسير آية النساء اللي هي إيه؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، بيان أن هذا في موضع الدم وأن السحر مسموم في القرآن والسنة. الثالث تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما وأنهما يعني ده يكمل ده وده بمعنى ده. الرابع أن الطاغوت قيل أفكار قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت هو من تجوز به الحد او تجاوز هو الحد بنفسه، فممكن